أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبشرين ومنذرين ذلك على الله يسيرا لن يستنكف

اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.